فقد وضع الله تبارك وتعالى أساس صلاح الأسرة والمجتمع بقوله: الرجال قوامون على النساء. وقيل إن سبب نزول الآية أن رجلا أخذ ابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أفرشته كريمتي فلطمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها. سعد بن الربيع يشكوه حماه فقد لطم امرأته، لطم زوجته لطمة على وجهها، وحين ذهب أبوها يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أفرشته كريمتي فلطمها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فورا: لتقتص من زوجها. وخرجت مع أبيها لتقتص من زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا، هذا جبريل أتاني، أردنا أمرا وأراد الله أمرا وما أراد الله خير. وتلا قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوام صيغة مبالغة، قوام وقيم، للقائم بالأمر وللقائم على الشيء. القائم على الشيء بالحفظ والتدبير والعناية والرعاية قيم وقوام. والجملة اسمية: الرجال قوامون على النساء، لتفيد الاستمرار والدوام طوال العشرة الزوجية. وصيغة المبالغة للتأكيد على قوامة الرجل على امرأته بالتدبير بالعناية بالحنان بالرعاية، كولي الأمر الذي يرعى رعيته بما يرضي الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والتفضيل قسمان: وهبي وكسبي. أما الوهبي فهو أن الله تبارك وتعالى خلق الرجل أقوى في بدنه، أرجح في عقله، يتولى الإمامة ويتولى الولاية، يجاهد في سبيل الله ويغزو، يجب عليه الجهاد وتجب عليه الجمعة، بيده الطلاق، أكثر تدبيرا للأمور وأعقل، أقوى في بدنه، يتولى العمل الشاق. ذاك مما وهبه الله له. فتفضيله على المرأة تفضيل وهبي، هبة من الله. وأما التفضيل الكسبي فبإنفاقه، بإنفاقه على بيته وعلى امرأته وكسوتها وإطعامها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ذاك وهبي، وبما أنفقوا، وذاك كسبي. والملفت للنظر في الآية التعبير الوارد بما فضل الله بعضهم على بعض، والقياس العقلي أن يكون التعبير بما فضلهم الله أو بما فضلهم عليهن، لكنه قال بما فضل بعضهم على بعض، وكأن الرجل بعض والمرأة بعض، ولا يصح للبعض أن يتكبر على البعض، فكأن الرجل الرأس وكأن المرأة الجسد، فهما شيء واحد، هو بعض منه وهي بعض منه، فلا فضل للعين على الأذن، ولا يصح لليد أن تتكبر على القدم، ولا يغني القلب عن المعدة، وهكذا. فجاء بهذا التعبير ليشعر الرجل بأن المرأة بعض جزء، وأنت بعض وجزء، والبعض يكمل البعض فيصبح أو تصبح الأبعاد شيئا متكاملا. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا فقوامة الرجل لها سببان، سبب وهبي وهو تفضيل الله له في الخلق، وسبب كسبي وهو الإنفاق. فإن امتنع الرجل عن الإنفاق على امرأته هل تكون له القوامة وقد افتقد شرطا من الشرطين؟ افتقد الشرط الكسبي وهو الإنفاق. من هنا قال ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب يفسخ العقد، يفسخ عقد الزواج إذا امتنع الرجل عن الإنفاق على امرأته فقد فقد شرطا من شروط القوامة، وطالما فقد شرط القوامة فهو ليس بقيم، يفسخ العقد. وشذ إمام واحد ألا وهو الإمام الأعظم أبو حنيفة وقال لا يفسخ العقد حال إعسار الزوج، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم تقسم الآية النساء تحت قوامة الرجال إلى قسمين، صالحات قسم والناشدات قسم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وذاك القسم الأول. تلك المرأة التي أطاعت ربها وأطاعت زوجها فقيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، تلك المرأة التي علمت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، تلك المرأة التي قال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فالصالحات قانتات، القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، فهي طيعة لربها طيعة لزوجها، طيعة لزوجها في كل شيء، ولو أرادها لنفسه على ظهر قطب ما كان لها أن تمتنع، أي على ظهر بعين. حافظات للغيب بما حفظ الله، بحفظ الله لهن وبتأييده وبتوفيقه. إذ المرأة إن كانت صالحة قانتة طائعة لربها طائعة لزوجها جعلها ربها من الحافظات بحفظه لها وبتوفيقه إياها، أو المعنى حافظات بما حفظ الله بما استحفظهن الله، بما استحفظهن الله، أن ترعى الله، أن ترعى زوجها في ماله وولده وشره. إذ من أخطر الأمور أن تفشي المرأة سر زوجها، ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، كناية عن الجماع والسر وكشف العورة وما إلى ذلك ما يحدث سرا. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب أي الغيبة، إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها، حفظته في ماله، إذا أسر إليها بسر حفظت السر ولم تفش سره لأحد مهما كان، حافظات للغيب بما حفظ الله. وينتقل إلى القسم الآخر، الناشزات، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضارع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اللاتي تخافون الخوف، هل مجرد الخوف؟ قال بعض الناس الخوف هنا بمعنى اليقين، واللاتي تخافون أي تيقنتم من نشوزهن، وقال البعض الآخر بل اللفظ على أصله، مجرد الخوف الإحساس الشعور باتجاه المرأة للنشوز. النشوز في الأصل النشز المرتفع من الأرض، والنشوز القيام من قعود والنهوض لأمر، ومنه قول الله عز وجل وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي قوموا وانهضوا للجهاد. فالنشوز نشزت المرأة تنشز وتنشز، تعالت على زوجها، ترفعت عنه، امتنعت عن مضاجعته، تمنعت، عصته في أمره بالمعروف، إذا أمرها أمرا معروفا عصته في المعروف، عصته فيما هو حق له، ذاك هو النشوز. وإذا نشزت المرأة سقطت حقوقها الزوجية كاملة، فلا نفقة لها، بنشوز المرأة تسقط الحقوق الزوجية لها كاملة، فإن عادت عادت لها حقوقها. رتب الله تبارك وتعالى تأديب النساء وتعليم النساء، رتب ذاك ترتيبا عقليا وشرعيا. أول درجة الموعظة النصح الإرشاد، ربما تكون صغيرة السن، ربما تكون غير مؤدبة في بيت أبيها، ربما وربما سمعت من غيرها. من هنا يقول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، الموعظة الحسنة النصح الإرشاد، يبين الرجل لامرأته حقوقه عليها وحقوقها عليه، يبين لها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يبين لها ما فيه الصلاح بالموعظة، فإن اتعظت فبها، وإن لم تتعظ تأتي المرحلة التالية واهجروهن في المضاجع. الهجر البعد، المضجع الفراش. فقالوا ينام معها في فراش واحد ولكنه يعطيها ظهره، فهما في فراش واحد ولكنه معرض عنها، متباعد عن اتيانها، والكلام كناية عن الامتناع عن المباضعة. واهجروهن في المضاجع. وقال بعض الناس بل الهجر هنا عدم المبايتة، فلا يبيت معها في فراش واحد، يبيت في حجرة أخرى أو في مكان آخر، أي يترك لها الفراش. رأيان أرجحهما أن يبيت معها في فراشها ويوليها ظهره، ذاك أنكى، أنكى، ذاك أجرح لكرامتها، ذاك يعطي الفرصة لها أن تتحسسه بيدها أو تصالح أو ترتدع. فإن كان النسوز منها تركته وولته ظهرها ولم يؤثر فيها ذلك، الهجر في المضجع، إن الهجر في الفراش وعدم المباضعة وهما في فراش واحد، وإما هجر الفراش أصلا. رأيان، ولكن إلى أي مدى هجرها؟ يوما ويومان وثلاثة أيام، هجرها يوما ويومين وثلاثة أيام وأسبوع ولم ترتدع، أيضرب؟ هل ينتقل للمرحلة الثالثة؟ ماذا يفعل؟ قيل إن الهجر لا يتعدى شهرا، فأمام الزوج أن يهجر المضجع لمدة شهر فقط ولا يزيد، ولا يقلل المدة عن ذلك. الهجر لمدة شهر قبل أن يبدأ في الانتقال للمرحلة الثالثة. واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى لنا ربنا في القرآن وكما حكي لنا في السنة، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. حين حدثت هذه القصة وأفشت إحدى نسائه سرا لأخرى وعلم النبي بالوحي صلى الله عليه وسلم، اعتزل نساءه شهرا شهرا فقط، ونزل في آخر الشهر، وكان ذاك الشهر 29 يوما. وحين سألته عائشة التي نزل عليها أول ما نزل، قالت يا رسول الله أليس منا شهرا؟ لقد حسبته باليوم والليلة والساعة، واليوم 29. قال يا عائشة الشهر يكون 30 ويكون 29. إذن فالهجر شهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل، إن انصلح حالها قبل مضي الشهر فبها، وإذا لم ينصلح حالها وظلت على نشوزها فله أن يهجر المضجع لمدة شهر فقط ولا يزيد. فإذا لم ترتدع بعد الهجر فاضربوهن. الضرب كيف يكون؟ بعصا، بصوت، بالحذاء، باليد، وأين يكون؟ على الوجه، على الصدر، على الظهر، على اليد، على القدم. الضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقوبة، وهناك فارق بين ضرب التأديب وضرب العقوبة. فأنت تؤدب ابنك، حين تؤدب ابنك بالضرب كيف تضربه وأين تضربه؟ إذا ضربت ضربت ضربا غير مبرح برحمة بحنان، فالمضروب ابنك جزء منك فلذتك بهك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ضرب الوجه، لا تضربوا الوجه ولا تقبحوه، مجمع الحواس في الوجه، فالضرب على الوجه ممنوع، والضرب الذي يترك أثرا ممنوع، والضرب الذي ينتج عاهة ممنوع، والضرب الذي يقعد المضروب ممنوع. ضرب تأديب ضرب غير مبرح في أماكن لا تترك أثرا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فقد أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرسكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. من هنا علم أن الضرب ضرب تأديب، علم أن الضرب ضرب غير مبرح. واضربوهن فإن أطعنكم، بعد ذلك أو في أي مرحلة من المراحل، فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تتجاوزوا الحدود بالتسريب أو اللوم أو السب أو الكلام السيء أو الظلم. وإذا دعتك قدرتك على ظلم غيرك فتذكر قدرة الله عليك. ولذا ختم الآية بالتهديد، واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قدرتك على ظلم امرأتك فتذكر قدرة الله عليك. وإذا استغللت الرخصة التي أعطاها الله إياك فتذكر أن الله عليا كبيرا هو المتكبر بحق. فإن الله كان عليا، إن الله كان عليا كبيرا. الضرب أخذ بعض الناس من غير المسلمين على المسلمين هذا، وقالوا كيف يضرب الرجل امرأته كالبهينة وهي حرة وهي لها من الحقوق ما لها، وكيف وكيف وطعن. وغفل هؤلاء عن أمور. أولها، لو خيرت الزوجة الناشز العاصية التي حولت بيتها إلى جحيم من الشقاق، التي حولت حياة زوجها إلى جحيم من التعب والشقاق، العاصية التي لا تطيع له أمرا ولا تسمع له كلاما ولا تجهز له طعاما ولا تهيئ له فراشا، تتعالى عليه وتتكبر وهو صاحب اليد العليا بما فضله الله عليها، لو خيرت هذه المرأة بين ضرب غير مبرح من زوجها وبين الطلاق أيهما تختار؟ لا شك أنها تختار الضرب ولا تختار الطلاق. إن كانت مبقية على العشرة، إن كان لزوجها في قلبها نصيب من الحب، أما إن كانت كارهة فلن يحتاج الأمر إلى العظة ولا الهجر ولا الضرب، لأنها إن كانت كارهة كان من حقها الخلع، أن تطلب الطلاق، أن تنخلع من قبل أن يعظ ومن قبل أن يهجر ومن قبل أن يضرب. الكلام لمن؟ الكلام لزوج وزوجة يحبان بعضهما يخافان على بعضهما، بينهما أولاد. المرأة لا تتفاهم مع زوجها، سوء تربيتها في بيت أبيها، اعتادت على الضرب، اعتادت على العناد، معاندة، متكبرة، متأسفة، لكنها لا ترضى عن زوجها بديلا. فلو خيرت بين الضرب والطلاق لاختارت الضرب. الأمر الآخر أن المرأة حين تتزوج ليس هناك شرط لسن معين، فقد يتزوج الرجل بفتاة صغيرة 10 سنوات ولا يدخل عليها حتى تطيق، 12 سنة، 13 سنة، طفلة تعالج، اعتادت على الشقاوة واللعب والإهمال، فهو حين يضربها قد لا يؤثر فيها الهجر في المضجع لأنها لم تصل لدرجة معرفة هذا أو الإحساس به أو الاهتمام به أو الاستمتاع به. فحين يضربها الرجل يضربها ضرب تأديب وكأنه يضرب ابنته الصغيرة. الأمر الثالث أن النساء يختلفن، فهناك الشريفة وهناك الدنيئة، هناك الطائعة العاقلة سليلة البيوت الصالحة، وهناك العاصية النافرة المتكبرة، وهكذا. ولذا قال العلماء الأمر يتوقف على نوع الزوجة، فالشريفة تختلف عن الوضيعة، والمؤدبة تختلف عن سيئة الأدب. وإذا كانت الزوجة سليلة بيت صالح عرفت دينها وعرفت حق زوجها عليها لن تحتاج إلى الوعظ أصلا، لن تحتاج، فقد رأت أمها مع أبيها كيف تطيعه، كيف تسمع كلامه، كيف ترعاه وتحنو عليه، كيف تراعي أولاده، رأت ذلك فتربت عليه ونشأت وترعرعت على معرفة حق الزوج عليها. هذه سوف تكون من القسم الأول. فإن قصر الأبوان في تربيتها قليلا فقليل من الوعظ يكفيها، فإن لم يكفها ذلك وكانت ممن يركب رأسه فقد يجدي الهاجر في المضجع. فإن لم تكن كذلك كأن اعتادت على الضرب في بيت أبيها، افعلي هذا، فلم تفعل رفع يده ولطمها، وهكذا يلطمها في الذهاب والإياب في كل شيء، اعتادت على الضرب، هذه بالذات لن يصلحها إلا الضرب. من هنا قالوا الضرب ضرب تأديب. واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ما أعظم الترتيب وما أدق التعبير وما أجل الحكمة. فربنا تبارك وتعالى يخاطب الحكام أو يخاطب الأولياء كأب الزوج وأب الزوجة، يقول وإن خفتم شقاقا بينهما، أي شقاقا بينهما، وأضيف للظرف كقوله صائم نهاره قائم ليله. وإن خفتم شقاقا بينهما، الشقاق الخلاف الشديد الذي يجعل كل واحد من المتخالفين في شق، أي جانب غير شق صاحبه. كلمة شقاق معناها أنت في شق أي في جانب، والآخر في شق آخر أي في جانب آخر تباعد، ذاك هو الاختلاف والخلاف والذي يعبر عنه بالشقاق. وإن خفتم، والخطاب للحكام الخطاب للأولياء، شقاق بينهم أي شقاقا يحدث بين الزوجين، لم تجد الوسائل المذكورة الوعظ الهجر الضرب، لم تجد أو لم تحدث أصلا، لم تحدث لأن الخلاف نشأ بينهما ولا مجال للتفاهم. فإن خاف الأولياء ذلك، شكت البنت لأبيها يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، أو لأمها، أو شكى الرجل لأهله، أو من هنا يؤخذ حكم من أهله وحكم من أهلها، الحكمان من الأهل لأنهما أحرص على استمرار الحياة، أحرص على الصالح من الأهل، أيضا أعرف ببواطن الأمور، فالعم أدرى بابنة أخيه من الغريب، والخال أدرى بابن أخته من الغريب. من هنا قال الحكمان من أهلهما، حكما من أهله وحكما من أهله. الحكمان يشترط فيهما أن يكونا عدلين عارفين بالفقه، عارفين بحقوق الرجل وبحقوق المرأة، حتى إذا تدخل وحكم حكم عن علم وعن صدق نية وعن صلاح. لو لم يكن هناك من الأهل حكام أيصح تحكيم الغريب؟ نعم يصح. فإن عدم الحكمان من الأهل جيء بحكمين من الخارج من المعارف أو من الجيران مثلا أو من أي مكان، المهم حكمان عدلا. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، هل حكم الحكمين نافذ؟ قيل حكم الحكمين نافذ في الجمع في التوفيق، مجمع عليه. أما إذا كان حكم الحكمين بالتفريق ففيه الخلاف، فالبعض قال لا ينفذ حكمهما بالتفريق إلا إذا كانا موكلين من الزوجين، وقال بعضهم لا يكون التفريق إلا بإذن الزوج فهو الذي بيده الطلاق، وقال بعضهم بل الحكم نافذ حيث سماهما ربنا حكما والحكم ينفذ حكمه، رضي المحكوم عليه أو لم يرضى. فبعثوا حكما ليس شاهدا ليس مصلحا، حكما من أهله وحكما من أهله. إن حكم بالتفريق وقال الحكمان لا تصلح العشرة ولا يمكن للحياة أن تستمر ويجب أن يفرق بينهما، هذا التفريق ماذا يكون؟ يكون طلقة بائنة، طلقة واحدة بائنة، أي لا حق للزوج في الرجعة، لا حق للزوج في الرجعة. الطلقة البائنة لا يصح للرجل أن يعيد امرأته إلى نفسه برغبته المنفردة، بل لابد من موافقتها وبمهر جديد وعقد جديد. الطلاق الرجعي كما علمتم وشرح من قبل للزوج الحق في إرجاع امرأته بغير إذنها وبغير موافقتها. إذن فالتفريق إذا حكم به الحكمان هو طلقة واحدة بائنة، أي لا يمكن له أن يراجعها إلا بعقد جديد. أيضا قالوا إذا اختلف الحكمان فلا ينفذ حكم أحدهما، إذ لابد من اتفاق الحكمين على الحكم. وقال بعض الناس إذا حكم بالتفريق وجب رفع الأمر إلى الحاكم، هو الذي يفرق وليس الحكم. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. من الذي يريد الإصلاح؟ إن يريد، الضمير عائد على من؟ قالوا الضمير عائد على الزوجين، على الزوجين. إذا أراد الزوج أن يصلح امرأته وأرادت هي أن تصلح زوجها وكانت نيتهما خالصة، وفق الله الحكمين للتوفيق وللحكم السليم وللإصلاح. من هنا قال من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه، من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله له مبتغاه. إن يريد إصلاحا الزوجان يوفق الله بينهما، بين الزوجين أو بين الحكمين، فيتفقان على رأي واحد. وقيل الضمير عائد على الحكمين، إن يريد إصلاحا أي الحكمان يوفق الله بينهما، بين الحكمين يوفق الله بينهما بين الزوجين. من هنا لفت التعبير نظر البعض فقال الحكمان لهما أن يجمع ولهما أن يفرق، سواء نفذ حكم التفريق بحكمهما أو رفع إلى الحاكم لينفذه هو، فمن حقهما أن يقولا مجتمعين لا مجال لاستمرار الحياة الزوجية، فمن حقهما ذلك سواء نفذ التفريق أو لم ينفذ إلا بحكم الحاكم. لكن الله لم يأتي بذكر التفريق حيث قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، ولم يقل وإن يريد تفريقا تفرقوا بينهم. لما لم يذكر التفريق؟ لم يذكر التفريق لينبه الحكم، أيها الحكم تذكر، وكأن هذه ابنتك وكأن هذا ابنك، يجب أن تتخلى عن الحمية والعصبية والانتصار لقريبتك أو لقريبك، ويجب أن يكون الهدف الإصلاح وليس الخراب، يجب أن يكون الهدف النية الصالحة في التوفيق حتى لا يتشرد الأولاد والأطفال، حتى لا تخرب البيوت. من هنا ذكر الإصلاح فقط، إن يريد إصلاحا، وكأنه ينبه الحكمين لكي تكون النية صادقة في الإصلاح، والإصلاح والإصلاح أولا. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إن الله كان عليما بمصالح الناس خبيرا بنياتهم. فاتق الله أيها الزوج، واتق الله أيتها الزوجة، واتق الله أيها الحكم، وإياك أن تأخذك الحمية أو العناد أو الانتصار لقبيلتك لقريبتك، إياك وإياك. وتذكر قول الله عز وجل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أيها الأخ المسلم، الحياة الزوجية، الحياة الزوجية نعمة، نعمة من الله تبارك وتعالى ومنة وفضل، حتى أن الله تبارك وتعالى عدها من الآيات والدلائل على وجود الخالق، وعدها من الآيات والدلائل التي يجب أن يتفكر فيها الإنسان. فنحن كلنا لآدم، وآدم من تراب، والرجل لم يختر الرجولة، والمرأة لم تختر الأنوثة، بل خلقت رجلا وخلقت امرأة باختيار الله وبإرادة الله وبحكمة الله. فإياك وإياك أن تتطاول على امرأتك لبعضها، إياك إياك. وربنا تبارك وتعالى حين يقول بما فضل الله بعضهم على بعض يذكر أنك بعض وهي بعض، وكأنها تساوي، وكأنها تساوي، فالعضو والعضو والبعض والبعض، لا يستغني بعض عن بعض. هل هناك رجل يستغني عن المرأة؟ هل هناك امرأة تستغني عن الزوج؟ ربنا يقول ومن آياته، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا. قبل هذه الآية آيات، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. تدعو للتأمل، تدعو للتفكر. التراب الذي تدوس عليه بقدمك يتحول إلى شيء يعقل، يتحول إلى شيء يبصر ويسمع، يتحول إلى شيء يتحرك ويدرك. التراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك، رغم أن الآية قدمت بقوله ومن آياته، رغم ذلك يعود الكلام في ختام الآية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الأخ المسلم، المرأة، المرأة ضعيفة، المرأة أسيرة، كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عان، والعان الأسير، وكأن الزوجة أسيرة، أسيرة في يد الزوج. والأسير من العدو أثنى الله على من أحسن إليه ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسير، أثنى على من أحسن إلى الأسير من العدو، فكيف إذا كان الأسير حبيبا؟ كيف وكيف يكون الإحسان؟ البيوت، الأسرة، الأولاد، التفاهم، التواؤم، العيش في هناء، تكفي مشاكل الحياة. مشاكل الحياة تكفيك، مشاكل الحمل والرضاع والولادة تكفيها، فلا تخلقوا مشاكل بينكما. إياكم والنشوز، إياكم والتكبر، إياك واستغلال السلطة التي منحها الله إليك، فسلطة الله أقوى وأعلى وأجل. وإياك أيتها المرأة، إياك ومعصية الزوج، فإن رضا الله من رضا الزوج. وما من امرأة تدخل الجنة مهما عملت إلا إن كان زوجها قد رضي عنها. فانتبهوا لكل ذلك، وأصلحوا شؤونكم وأصلحوا أحوالكم، وإياكم وإفشاء الأسرار. إياك وأن تشكي زوجك إلى غيرك، إياك، إياك والشكوى من الزوج، إياك. فإن فعلت ذلك كنت من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وإياك أن تشكو امرأتك لأحد، شكواك من امرأتك ضعف فيك وتهمة لك، فمن شكى زوجته لأحد دل ذلك على ضعف شخصيته وسوء قيادته، وأنه لم يعرف القوامة التي منحها الله له. فإن الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتأتي في سورة النساء والتي نحن بصددها آية محكمة، آية فذة جامعة، جمعت مكارم الأخلاق. يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة باختصار شديد وبإيجاز شديد هي التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، هو الله. التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار، هذه هي العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى، اللجوء إلى الله، التذلل لله، ابتغاء وجه الله في كل عمل وقول، في كل حركة وسكون. الإشراك، ما هو الشرك؟ الشرك أنواع، الشرك أنواع ثلاثة. الشرك الأعظم والعياذ بالله، وهو إشراك أحدا، إشراك أحد أو إشراك شيء مع الله عز وجل في الألوهية، ذاك هو أعظم أنواع الإشراك، والذي يقول الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذاك شرك الجاهلية، وذاك شرك الجاهلي، أن يشرك الإنسان مع الله أحدا في الألوهية، فتتعدد الآلهة، تتعدد الآلهة كما فعل بعض جهلاء القرون الوسطى، حيث جعلوا إلها للخير وإلها للشر وإلها للحرب وإلها للسلام وما إلى ذلك. ده كأول نوع، الإشراك في الألوهية. النوع الثاني الأدنى منه منزلة، الإشراك مع الله في الفعل، أو إشراك أحد مع الله في الفعل، بمعنى أن يعتقد الإنسان أن هناك موجود غير الله يستقل بإحداث الفعل ولو لم يعتقد بألوهيته. ذاك النوع الثاني، أن يشرك مع الله أحدا في الأفعال. ربنا تبارك وتعالى الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. تلك هي العقيدة الصحيحة، الله خلقكم وما تعملون، فالأفعال والأعمال والأحداث والحوادث في هذه الدنيا من فعل الله عز وجل، من خلقه وإيجاده، وإن كانت تنسب إلى الناس من حيث الكسب والتدبير، لكن الله هو الفعال. فما من إيمان أو كفر أو طاعة أو عصيان إلا والله تبارك وتعالى خلقها. هذا هو النوع الثاني من الإشراك، وهو الإشراك مع الله في الأفعال. ومثال ذلك حين قيل لقارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنفع نصيبك من الدنيا، قال إنما أوتيته على علم عندي. إذا فقد اكتسب هو بنفسه المال ونفى الفعل عن الله واعتبر نفسه هو الفعال، فهو الذي حصل على المال وهو الذي حصل على الكسب. وكل إنسان يعتقد أن الشيطان له فعل مستقل، أو أن السحر له أثر مستقل، أو أن الناس قد تفعل الأفعال باستقلالها، ده كان النوع الثاني من الإشراك. إذ لا يمكن لحركة أو سكون في هذا الوجود أن تحدث إلا بإرادة الله عز وجل. هو الخالق للوجود، هو الخالق للليل والنهار، هو الخالق للحركة والسكون. فكل حركة وكل سكون وكل فعل وكل حدث يحدث في الوجود من فعل الله. هبوب الرياح، طيران الطير، سباحة الأسماك، عصيان العاصي، المعصية. المعصية من الذي خلق المعاصي؟ الله هو الذي خلقه وأوجبها، لكن العاصي اكتسبها وهو محاسب عليه. من هنا التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة هو أن تعتقد أن الله واحد أحد، وهو الإله الأوحد. التوحيد في الألوهية، ثم أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد، والأفعال التي يفعلها الناس. إنسان فعل فعلا، عمل عملا، من الذي خلق الإنسان؟ الله. من الذي خلق الطاقة في الإنسان؟ الله. من الذي خلق جوارح الإنسان التي اكتسبت؟ الله. القاتل إنسان مخلوق، فالخالق والله. السلاح الذي استخدمه، من الذي أوجده وخلقه؟ الله. وإن كان الإنسان قد صنعه، لكن الخالق هو الله الذي أوجد اليد، أوجد العين، أوجد الجارحة، علم الإنسان ما لم يعلم، فتعلم صنعة الضروع وتعلم صنعة السلاح. ثم حين هم بالقتل فأطلق الرصاص حركة. من الذي خلق ذلك؟ الله تبارك وتعالى. حين أصيب المقتول من الذي رزع روحه؟ الله الله. من هنا ربنا تبارك وتعالى هو المحدث الوحيد للحوادث، الفعال الوحيد للأفعال. أما الناس فحين يحدثون أحداثا ويفعلون أفعالا فهم يفعلونها بما سخر الله لهم من قوة وأمرهم أن يستغلوها في الخير فاستغلوها في الشر، فهم مسؤولون عما اكتسبوا عن اكتسابهم. النوع الثالث من الإشراك والعياذ بالله هو الإشراك في العبادة. النوع الأول الإشراك في الألوهية، أن تعتقد أن مع الله آلهة أخرى كالملائكة أو كعيسى بن مريم أو غيره، أو الأصنام والأوثان أو الشمس والقمر. النوع الثاني الإشراك في الفعل، أن تعتقد أن هناك موجود في هذا الوجود، أن هناك موجودا في هذا الوجود يستقل بفعله، يستقل بفعله فيوجد الشيء أو يعدمه مستقلا دون إرادة الله ودون تسخير الله. ذاك النوع الثاني. النوع الثالث أن تشرك في العبادة، بمعنى أن يعبد الإنسان أو يتوجه بالعبادات لغير الله، أن يطلب ثواب العمل في الدنيا وليس في الآخرة. وهذا النوع الثالث وهو الرياء والنفاق له مراتب وله درجات. من درجاته ومراتبه أن يصلي لا لقضاء الفريضة ولا لطاعة الله ولا للقيام بركن من أركان الإسلام، وإنما يصلي ليراه الناس فيأمن على دمه وماله، كما فعل المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا في مسجده وخرجوا معه في غزواته وقد أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام. ذاك إشراك في العبادة، حيث ابتغوا بعبادتهم الناس ولم يبتغوا بها وجه الله. وذاك أعلى مراتب الرياء وهو النوع الثالث من الإشراك، الشرك الخفي. النوع الثاني من الرياء الذي هو القسم الثالث من أنواع الإشراك، أن يتخذ العبد بعبادته وجه الله ويبدأ بهذه الليلة، وقف يصلي قاصدا أداء الفريضة مؤمنا بفرضيتها مبتغيا بذلك وجه الله، فدخل عليه أحد من الناس فنسج في العبادة فأطال في القراءة فأطال في الركوع والسجود. ذاك هو النوع الثاني، مبطل للعمل، فإن علم بذلك وجب عليه أن يتوب وأن يعيد العمل. ذاك هو النوع الثاني. النوع الثالث أن يدخل في العبادة مبتغيا وجه الله ويتمها ويخرج منها مبتغيا وجه الله. النوع الثاني من الرياء الذي هو القسم الثالث من أنواع الإشراك، أن يبتغي العبد بعبادته وجه الله ويبدأ بهذه الليلة، وقف يصلي قاصدا أداء الفريضة مؤمنا بفرضيتها مبتغيا بذلك وجه الله، فدخل عليه أحد من الناس فنشط في العبادة فأطال في القراءة فأطال في الركوع والسجود. ذاك هو النوع الثاني، مبطل للعمل، فإن علم بذلك وجب عليه أن يتوب وأن يعيد العمل. ذاك هو النوع الثالث. النوع الثالث أن يدخل في العباد مبتغيا وجه الله ويتمها ويخرج منها مبتغيا وجه الله، فيعلم عنه ذلك فيمدح فيسر لهذا المديح ويسعد باطلاع الناس على عمله، وذاك هو النوع الثالث. إذن فالإشراك ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أخطرهم الإشراك في الألوهية، أن يعتقد أن مع الله آلهة أخرى. النوع الثاني الإشراك في الفعل، أن يعتقد أن هناك أحد أو موجود أو أي شيء يستقل بفعله. معنى الاستقلال بالفعل أنه غير محتاج لله في إيجاد الفعل. بمعنى أنت لكي تأكل، من الذي يأكل؟ أنت. من الذي يفعل؟ أنت. لكن الفعل مكتسب وليس مخلوق. بمعنى لكي تأكل لابد من وجود الطعام، من الذي أوجده؟ الله. إذا أنت غير مستحيل بإيجاد الطعام أولا. من الذي يتناول الطعام بيده؟ أنت. من الذي خلق لك اليد؟ الله. من الذي سخر لك هذه اليد لكي تأمرها فتطيع فتمتد إلى الطعام وتعود إلى الفم؟ من الذي سخرها؟ الله. إذا أنت غير مستقل بتناول الطعام. من الذي يمضغ الطعام في الفم ويبتلع؟ أنت. لكن من الذي خلق لك الأسنان والضروس؟ الله. إذن فأنت غير مستقل بالمضغ، الله معك، الله معطيك، الله مسخر لك. ابتلعت الطعام ودخل في المعدة، من الذي سخر المعدة لتفرز إفرازات تهضم الطعام ثم تفصل النوافع عن المضار ثم يأخذ الجسم حاجته ثم يتخلص من فضلاته فتنقسم إلى مائع وجامد؟ المائع له طريق والجامد له طريق، وهذا يخرج من مخرج وذاك يخرج من مخرج والمدخل واحد. من الذي فعل ذلك؟ جسمك. لكن الله هو الفعال. إذا فما من حدث يحدث أو من فعل يتم بيد إنسان أو بأي شيء إلا والله تبارك وتعالى وراء ذلك. فالاستقلال بالفعل معناها أن هناك موجود، أن هناك موجودا يستطيع أن يستقل بالفعل دون حاجة إلى الله. وضحت؟ هذا هو الإشراك في الفعل، الاعتقاد بوجود موجود يستقل بإحداث الفعل، وذاك محال. النوع الثالث أو القسم الثالث من الإشراك الإشراك في العبادة. الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ولذا يقول في حديثه القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمل عمله أحد غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل ويؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله عز وجل، فيقول الله تعالى لملائكته: ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: إن هذا كان لغيري، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما ابتغي به وجهي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد. من عمل عملا أشرك فيه أحدا مع الله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. من هنا كان الإخلاص في العبادة، الإخلاص في العقيدة، الإخلاص في التوحيد، الإخلاص في العبادة مطلوب. ولذا قسم العلماء النوع الثالث من الإشراك، وهو الإشراك في العبادة، إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى كفر، إذ ابتغى بالعمل غير الله كالمنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، فهؤلاء يصلون أو يصومون أو يخرجون للغزو بهدف إرضاء الناس أو الأمن، يأمن على ماله ويأمن على دمه ويعامل معاملة المسلم وهو في عقيدته غير مؤمن كافر، أظهر الإسلام وأبطن الكفر. ذاك النوع الأول. النوع الثاني أو المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من الرياء والعياذ بالله، أن يكون العبد مخلصا وأن يبدأ العمل مخلصا، وهو في أثناء عمله يطلع عليه الناس فيحسن العمل ويزين العمل، وقف يقرأ القرآن في صلاته منفردا، فدخل أحد من الناس فزين التلاوة وأطال القراءة، ركع فأحس بداخل من الناس فأطال الركوع حتى يدركه في الجماعة بطل الصلاة، لأن الركوع لم يكن لله، كان لكي يدركه الداخل عليه في الصلاة. وهكذا فانتبهوا، فإذا عمل الإنسان عملا فاطلع عليه الناس فسر بهذا الاطلاع فزين العمل وأحسن العمل وأتقن العمل، كان مرائيا وبطل عمله، وعليه أن يتوب ويعيد العمل. ولذا حين سئل العلماء في ذلك وما العلاج، قالوا العلاج كتمان العمل. قلنا وكيف تكتم الفرائض؟ قالوا ما أمر الله به أن يظهر ويعلن كالزكاة المفروضة وصلوات الفرائض جماعة في المساجد والجمعة وما إلى ذلك، كل ذلك مطلوب إعلانه، لكن الإنسان عليه أن يتوخى الحرص في أن يجعل النية خالصة لوجه الله عز وجل، ولا يبالي بمدح الناس أو ذمهم، ولا يبالي بأن يراه أحد من الناس أو لم يره أحد. فإن حدث فعليه أن يتخلص من هذا الخاطر فورا، وإلا عليه أن يعيد العمل ويتوب إلى الله. أما القسم الثالث فهو قد لا ينجو منه أحد، قد لا ينجو منه أحد إلا من عصمه الله، وهو حب المدح. بمعنى أنك ذهبت للحج وعدت مبتغيا بذلك وجه الله، فأثنى الناس عليك فسررت لذلك، قمت الليل فأثنى الناس عليك، أنفقت وتصدقت وفعلت مبتغيا وجه الله فأثنى الناس عليك، فاستحسنت الثناء واستحببت الثناء ورضيت به. ذاك هو القسم الثالث الذي لا يبطل العمل لكن يعرض الإنسان لغضب الله تبارك وتعالى. من هنا وجب على المخلص لله الذي يبتغي وجه الله بعمله ألا ينظر إلى الناس، وأن يكتم عمله قدر الإمكان، ما لم يضطر في الفرائض كصلاة الجماعة في المسجد وكالزكاة المفروضة وكالحج والأمور التي لا يمكن إخفاؤها عن الناس، لكن النوافل والتطوع ما إلى ذلك فالفضل فيها والخير فيها أن تخفى عن الناس وأن تقتل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا أي شيء، صنم أو وثن أو مخلوق أو قمر أو شمس. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فقال: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله، ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. وحين سئل صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية قال: الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه، والعياذ بالله. فاتقوا الله وانتبهوا وانتبهوا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسان أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، وأحق الناس بالشكر والامتنان بعد الله المنان سبحانه وتعالى هم من قرن الله عبادته بالإحسان إليهما وبرهما، وقرن شكره بشكرهما حيث قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بر الوالدين، بر الوالدين موضوع كبير يأتي إن شاء الله، تكلمنا عنه في سورة البقرة ويأتي إن شاء الله تفصيلا في سورة الإسراء، لكن هنا نقول كلمة قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. إذا من رضي عنه والده رضي عنه ربه، ومن سخط عليه والده سخط عليه ربه، وسخط الرب في سخط الأم والأب. فانتبهوا، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى. القربى هنا هي النسب، الاتصال في النسب، كالأخ كالأخت، أولاد العم أولاد الخالة. إذا أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان لذوي القربى، وبذي القربى واليتامى والمساكين. واليتامى اليتم في الإنسان بفقد الأب، واليتم في الحيوان بفقد الأم، ولا يتم بعد البلوغ. وتكلمنا عن اليتيم في سورة البقرة بما فيه الكفاية، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين إصبعيه المسبحة والوسطى، ومن مسح رأس يتيم غفر له. والمساكين جمع مسكين، والمسكين من السكون، وكأن الفقر أسكنه فلا حركة له، أسكنه الفقر بالأرض. إذ الغنى والسعة تجعل الإنسان ينشط ويتحرك ويتقلب في البلاد ويتقلب في التجارات، أما الإنسان الفقير المحتاج كيف يتحرك وأين يتحرك؟ فكأن الفقر أسكنه، أسكنه، فلزم السكون. من هنا سمي المسكين مسكين، واليتامى والمساكين، والجاري ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى، الجار القريب. القريب نسبا أو مكانا، والجار الجنب الجار البعيد نسبا أو مكانا. فمن الناس من قالوا: الجار ذي القربى الجار القريب كالعم والخال وابن الخال وما إلى ذلك، والجار الجنب من الجنابة، والجنب كلمة يستوي فيها المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، رجل جنب وامرأة جنب وجماعة جنب، من الاغتمام من البعد. إذا فالجار الجنب الجار البعيد في النسب، يعني لا قرابة بينك وبينه، أو البعيد في المكان. ما حق الجوار أو ما مدى الجيرة؟ أي جار؟ الجار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من هذا الجار؟ قال العلماء: الجار حده 40 دارا من كل ناحية. 40 دارا من كل ناحية، هؤلاء هم الجيران. 40 دار. وحين سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الجارين تهدي إليه؟ لها جاران. قال: أقرب هما منك بابا. فقالوا: الجوار 3 أنواع. جار له 3 حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له 3 حقوق هو الجار الذي له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. له 3 حقوق: حق القرابة، القرب في المكان أو القرب في النسب، وحق الجوار، وحق الإسلام، أي الجار القريب المسلم. الذي له حقان: الجار المسلم غير القريب، أي البعيد مكانا أو البعيد عن النسب. الجار المسلم له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. أما الجار الذي له حق واحد فهو الجار الذي له حق الجوار فقط، وهو غير المسلم، أهل الكتاب، أهل الذمة. هؤلاء إذا كانوا في الجوار كان لهم حق الجار، وحق الجار كثير وأنواع. إذا استقرضك أقرضته، وإذا مرض عدته، وإذا مات شيعته، إلا أن يكون غير مسلم، إلى آخر حقوق الجار. فوصى ربنا تبارك وتعالى بالنوعين: بالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب، قالوا: الزوجة. الزوجة: وما زال جبريل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن. فقيل: الصاحب بالجنب الزوج. وقال بعضهم: بل الصاحب بالجنب كل مجاور لك في عمل من الأعمال أو في وضع من الأوضاع، في معروف يدخل فيه. الصاحب لك في السفر، المصاحب لك في سفر، صاحب بالجنب. من ركب معك وسيلة من وسائل المواصلات ولو لمحطة واحدة. الجالس إلى جوارك في المسجد صاحب بالجنب. شريكك في الصناعة وشريكك في التجارة وملازمك في العلم. والجالس إلى جوارك في أي مكان كان طالما كان في معروف، كدور العباد ودور العلم، وفي كل مكان يجاورك فيه إنسان، ذاك هو الصاحب بالجنب. إذا الجار من أكبر وأخطر الأمور، ولكي تعرف ذلك اسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله ومن؟ قال من لا يأمن جاره بوائق. ثلاث برات يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان ناقص. الإيمان ناقص، لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، حتى إن رائحة الشواء والطعام مما عد من الإذاية. إذاية الجار أن يشم رائحة طعامك، وكفارة ذلك أن تطعمه منه. من الإيذاء أن يخرج ابنك أمام أبناء جارك بالحلوى وهم لا يأكلون منها أو لا يستطيعون أن يحصلوا عليها. إيذاء الجار بأمور كثيرة، بالصوت المرتفع، بالشجار في بيتك فتشوش عليه، برفع صوت المذياع وأجهزة الإذاعة وما إلى ذلك. هو مريض، هو نائم، هو يصلي، حتى وإن كان بالقرآن، حتى وإن كان بالقرآن. وهذه الشوادر التي تضع مكبرات الصوت لقراءة القرآن من أجل ميت أو من أجل احتفال أو من أجل كذا، حرام حرام، لأن الله يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأنت تجبر الناس على الاستماع وهم مشغولون بأعمال، منهم من يقضي الحاجة، ومنهم من يدامع امرأته، ومنهم من يأكل طعامه، ومنهم من يريد أن ينام، ومنهم من يستذكر دروسه، فهم لم يستمعوا. فإذا لم يستمعوا تحملت أنت الوزر والذنب. فالإيذاء بصوت مرتفع ولو كان قرآنا، إذا لذا نهي المصلي أن يرفع صوته بالتشويش بقراءته على داره الذي يصلي منفرد. رفع الصوت بالقرآن في المساجد بأسلوب يشوش على المصلي ممنوع ممنوع. فإيذاء الجار من الأمور الخطيرة، من الأمور التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ابن السبيل، السبيل الطريق، ابن السبيل المسافر، المسافر البعيد عن ماله وداره وأهله. الإحسان إليه واجب حسب احتياج ابن السبيل. فقد يحتاج ابن السبيل للهداية والإرشاد، أين شارع كذا، أين مستشفى كذا، أين مكان كذا، يحتاج للهداية المسافر. وقد يحتاج للمال فقد فرغ ماله، وقد يحتاج للإيواء. أيا كان احتياج ابن السبيل فمن الواجب أن تعطيه محتاجه. ذاك ابن السبيل. وما ملكت أيمانكم العبيد والإماء. العبيد والإماء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هم إخوانكم، وضعهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقل فتاي وفتاتي، فتاي وفتاتي. وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صفتان لا يحبهما الله تبارك وتعالى، الاختيال والفخر. الاختيال الكبر والتعالي، والفخر تعديد، تعديد ما عندك أو الاختيال به، أن تفخر بمالك أو تعتز بقوتك، كل ذلك نهى الله عنه. الاختيال والفخر، الاختيال الكبر، الفخر تعديد المناقب، تعديد ما عندك من نعم. ذكرت الصفتان إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا في ختام الآية، وكأن الأمر بالعبادة والإخلاص لله وبر الوالدين والإحسان لذوي القربى والإحسان لليتامى والإحسان للمساكين ومراعاة حق الجار ومراعاة الصاحب بالجنب، مراعاة ابن السبيل، مراعاة العبيد والإماء، مراعاة كل ذلك تحتاج لشخص متواضع لله، عارف بنعمة الله، مقر بنعمة الله عليه. أما إذا كان مختالا متكبرا، تكبر على الجيران، هو في مركز أعلى من مركز جاره فيتكبر على هذا الجار، هو غني وجاره فقير فيتأفف ويستنكف أن يجلس إلى جواره. هؤلاء الذين يختالون بنعم الله عليهم هم لم يدركوها إلا بفضل الله، ولم يصنعوها بأنفسهم، ولم يحصلوا عليها إلا بمن الله وفضله وكرمه. فالتكبر والفخر والخيلاء من فعل الكفار وليس من فعل المسلمين. هذا التكبر وهذا الخيلاء وهذا الفخر هو الذي يوجد العداوة والبغضاء ولا يؤلف بين الناس. من هنا ربنا تبارك وتعالى يقول إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ويزيد في تعريفهم فيقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أيها الأخ المسلم، مكارم الأخلاق تلك هي هدف الرسالات السماوية جمعة، مكارم الأخلاق. فاتقين البخل داء وبيل، البخيل بعيد عن الناس، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، قريب من النار. البخل صفة من صفات الكفار، المؤمن لا يبخل. البخل من حيث التعريف هو منع الواجب، البخل المذموم شرعا هو منع الواجب، أي أن يمتنع الإنسان عن الإنفاق فيما أوجبه الله عليه، ذاك هو البخل المذموم شرعا. والبخل أنواع، والبخل درجات، بخل بالنصيحة، وبخل بالمال، وبخل بالمساعدة، وبخل بماله، وبخل بمال غيره. وربنا تبارك وتعالى يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، إذن فهو يبخل بماله ويأمر غيره بالبخل أيضا. وقيل نزلت في اليهود الذين قالوا للأنصار لا تنفقوا على المهاجرين فينفد مالكم ولا تجدون بعد ذلك من ينفق عليكم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمون ما آتاهم الله من فضله. قيل في اليهود كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعت النبي الذي جاء في التوراة، يكتمون ما آتاهم الله من فضله ككتمان العلم، لأن من كتم علما يعلمه إذا سئل عنه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، والساكت عن الحق شيطان أخرس. وإذا سئلت عن شيء وهو معك فمنعته وأنت في غنى عنه، كقول الله في بعض الناس يمنعون الماعون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الذين يكتمون ما آتاهم الله من فضله يكتمون المال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإذا رأيته ظلمته فقيرا وهو غير فقير، وإذا رأيته قد تحسن إليه وهو غير محتاج للإحسان. هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله قد تجتمع الصفات الثلاث في إنسان واحد، وقد تكون الصفات عن أناس متعددين، هذا يبخل، هذا يأمر الناس بالبخل، هذا يكتم ما أتاه الله من فضله، كتم نعمة الله، فحق على الله أن يهينه يوم القيامة لأنه أهان النعمة. إهانة النعمة كتمانها، شكر النعمة إظهارها، شكر النعمة إظهارها، أما كتمان النعمة فهو إهانة للنعمة. من هنا تختم الآية بقول الله عز وجل: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والأغرب من ذلك أنه جاء بالمظهر مكان المضمر والقياس. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا لهم عذابا مهينا، لكنه قال وأعتدنا للكافرين، وكأن الصفات الثلاث لا يتصف بها إلا كافر. لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب رجل أبدا، يستحيل يستحيل أن يجتمع الإيمان والبخل في قلب رجل أبدا، وذاك أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فيه الإهانة لأنهم أهانوا النعمة بكتمانها وبحبسها عن مستحقيها وبمنعها عن الناس.